بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فتقدم معنا في الدرس الماضي ولا زلنا في كتاب جامع بيان العلم وفضله للامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى الكلام على ان العلم منه ما هو فرض عين يلزم كل أحد تعلمه ولا يسع أحدا جهله، ومن العلم ما هو فرض كفاية إذا قام به البعض ممن يكفي سقط الطلب عن الآخرين وعن الباقين. ثم ذهب المصنف رحمه الله يذكر أمثلة للأشياء التي يجب على كل أحد تعلمها مما هو معلوم من الدين بالضرورة من الأمور الواجبة وهكذا من الأمور المحرمة. وذكرنا في الدرس الماضي أن هذا يدلنا على غفلة جمهور المسلمين عن أهمية هذا العلم وحاجتهم إليه وضرورة إفشاء هذا العلم في مجتمعات المسلمين، أن يتعلم كل أحد قبل بلوغه ما يلزمه من أمر الطهارة والصلاة وأمر الزكاة إذا كان من أهل الأموال وأمر الصوم والحج إذا كان سيحج وهكذا ممن يبيع ويشتري وهكذا قبل ذلك أحكام العقيدة وأيضا الأمور المحرمة. هذه لا شك يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تفرغ جماعة يعلمون الناس دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا فرض الكفاية، قال نعيد قليلا، قال والحكم به بينهم فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين بموضعه لا خلاف بين العلماء في ذلك. قال وحجة فيه قوله أو قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قال فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم، والطائفة في لسان العرب الواحد فما فوقه. ما هو الدليل على أن تعلم ما زاد على فرض العين إنما هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين؟ ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية الكريمة فيها دلالة على فضل التفقه في الدين، وأيضا فيها الحث على تعلم العلم وتعليمه. وهذه الآية فيها قولان لأهل العلم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إلى آخرها فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن المراد ما كان لجميع المؤمنين أن يخرجوا إلى الجهاد، بل الذي ينبغي أن تخرج طائفة للجهاد وتبقى طائفة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتفقهوا وليتعلموا دينهم ثم يعلمون إخوانهم الذين خرجوا إذا رجعوا إليهم. هذا القول الأول. ما معنى القول الأول؟ ما كان للمؤمنين جميعا أن يخرجوا في الجهاد، ما كان للمؤمنين جميعا أن يخرجوا في الجهاد بل تخرج طائفة وتبقى طائفة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني من الطائفة المتفقهة؟ هي الطائفة التي تبقى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الطائفة التي تتفقه وهذه الطائفة التي تتعلم. ثم إذا رجعت الطائفة الخارجة في الجهاد علمتها الطائفة القاعدة التي تفقهت وأخذت العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الصحابة. هذا القول الأول وهو قول الأكثرين من العلماء. والقول الثاني وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني فيه أمر من الله عز وجل على القول الثاني أن تخرج طائفة من المؤمنين للتفقه، يعني الطائفة التي تتفقه هي التي تخرج ليست التي تقعد، بل تخرج لطلب العلم وللتفقه في الدين، فإذا فقهت في الدين وتعلمت دينها رجعت وعلمت الطائفة القاعدة. هذا قول جماعة من أهل العلم، منهم من المتقدمين الحسن البصري، ورجح هذا القول الإمام الشافعي، ورجحه من العلماء المحققين الطبري في تفسيره، وأيضا ابن الجوزي في تفسيره. فعلى هذا القول الثاني أن النفور هنا أو النفير هنا نفير علم وليس نفير جهاد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما كان لهم أن يخرجوا جميعا في طلب العلم، ولكن تخرج طائفة لتلقي العلم وتفقه في الدين، وتبقى طائفة في المدينة ليرجع أولئك يعني بالعلم ويعلمون من كان في المدينة. الراجح هو القول الأول، وهو قول الأكثرين من أهل العلم، ورجحه العلامة ابن القيم رحمه الله، فقد ذكر هذه المسألة في 3 من كتبه: الكتاب الأول مفتاح دار السعادة، وفي كتاب إعلام الموقعين، وأيضا في كتابه بدائع الفوائد. فهذا القول الأول هو الراجح، واستدل العلامة ابن القيم رحمه الله على ترجيح هذا القول بوجوه من وجوه الترجيح. الوجه الأول أن السياق في نفير الجهاد، لأن الآيات في شأن الجهاد والتخلف عن غزوة تبوك، تعرفون في أواخر سورة التوبة الكلام حول المتخلفين عن غزوة تبوك، ثم قال الله عز وجل فلولا نفر وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فالسياق يدل على أن الآيات في شأن الجهاد. أما على القول الثاني فيجعلون النفير هنا هو نفير علم وليس نفير جهاد، وهذا خلاف السياق. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النفير في لغة يعني النفير إذا جاء في القرآن والسنة فالمراد به نفير الجهاد، كما يدل على ذلك قوله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وأيضا قوله عز وجل ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استنفرتم فانفروا. هذا النفير في هذه الأدلة يراد بها نفير الجهاد، يراد به نفير الجهاد. فإذا قلنا أن النفير هنا هو نفير علم لأخرجنا الأدلة عما يراد بها في المواضع التي تأتي، يعني هذه الأدلة فيها دلالة على أن النفير إذا ورد فالمراد به نفير الجهاد، فكيف نخرج هذا الموضع عما يعني هو معلوم في المواضع الأخرى إذا ذكر النفير فالمراد به نفير الجهاد. فعلى القول الثاني فالمراد به هنا نفير العلم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ليس لهم أن يخرجوا جميعا في طلب العلم، ولكن تخرج طائفة في طلب العلم، هكذا على القول الثاني. الدليل الوجه الثالث أن القول الأول وهو الراجح فيه ذكر الطائفتين، طائفة المجاهدين وطائفة المتعلمين، ولأن قوام الدين على العلم وعلى الجهاد، فطائفة تخرج تجاهد في سبيل الله وطائفة تبقى تتعلم، فإذا رجعت الطائفة المجاهدة علمتها الطائفة القاعدة الجالسة في مكانها عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند العلماء من الصحابة. فبخلاف ما إذا جعلنا الآية على القول الأول فليس فيه ذكر للجهاد، ما سيكون هناك ذكر للجهاد. فيقول العلامة ابن القيم رحمه الله إذا رجحنا القول الثاني فنجعل الآية تشمل الطائفتين اللتين عليهما يقوم الدين، وهم المجاهدون والعلماء والمتعلمون. فهذا القول هو الراجح، وكما تقدم هو قول الأكثرين من أهل العلم، أن المراد بهذه الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أي تخرج طائفة للجهاد وتبقى طائفة تتفقه وتتعلم العلم. وهذا فيه دلالة إخواني في الله على أهمية تعلم العلم وتعليمه، وهذا هو العلم الشرعي وهذا هو العلم النافع الذي يراد من ورائه التعلم والتعليم. أما من تعلم العلم النافع لأجل غير هذين الغرضين فهو علم دنيوي لا يكون علم شرعي نافع. العلم النافع هو أن تتعلم العلم تتفقه ولأجل أن تعلم هذا العلم، أما إذا تعلمت العلم لغير هذين الغرضين فلا يكون نافعا بل يكون دنيويا، يكون علما دنيويا. وأيضا فيه دلالة على أهمية تبليغ ونشر العلم، انظر إلى سياق الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ذكرهم أولا بالتفقه أنهم يتعلمون، ثم ذكرهم بأنهم ينذرون ويحذرون، فهذا هو ثمرة العلم أن الإنسان يتعلم العلم ويعلمه وينشره ويبثه، وهذا من بركة العالم وهذه من بركة العلم أنه ينشر وأنه يعلم وأنه يبث وأنه ينصح به الناس، هذا من بركة العلم. وإلا كما قال بعض العلماء ما فائدة العالم الذي يحصل العلم ثم لا ينشره ولا يبلغه بل يموت ويموت معه علمه، فأي فائدة وأي نفع انتفع به الإسلام والمسلمون برجل عالم يعني حصل العلم ثم لم يبلغه ولم ينشره؟ فهذا فيه إخواني في الله فائدة عظيمة، وهو أن المراد من تعلم العلم أن يعلم، كما علمك الله فعلم، كما علمك الله فعلم. وكما روي في بعض الآثار وهو مروي عن علي بن أبي طالب بسند ضعيف جدا يقول ما أخذ الله الميثاق على أهل الجهل أن يتعلموا إلا وأخذ قبله الميثاق على أهل العلم أن يعلموا، ما أخذ الله الميثاق على أهل الجهل أن يتعلموا إلا وأخذ قبل ذلك الميثاق على أهل العلم أن يعلموا. فنحن في هذه الأيام في موضوع التعليم، فينبغي لطلاب العلم أن يقتطعوا شيئا من أوقاتهم لتعليم إخوانهم ولا يبخلوا بذلك، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. علمك الله ما تيسر من العلم فعلم غيرك، واجلس مع إخوانك واجلس مع من تريد إذا كانوا صغارا أو كبارا أو متوسطين، يعني هذا كله فيه تعليم ونشر وإعانة وتعاون على البر والتقوى. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير. أين دفترك أنت يا أخي في الأخير؟ عندك دفتر؟ نعم، هات هات هات الدفتر. والذي بجانبك معك دفتر؟ دفتر؟ طيب إلى هنا والحمد لله.